ولو قتل بعضا فقد استوجب وقد استوجب الجنه. وقال جاريها في حدثنا مزوعه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن كيده خير خوف مال حدثنا وحدث وحدث. وقال ما في حياتنا حتى جاءنا ابو نوح حتى جاءنا عبد الرحمن بن عبد الملك وهلت لكيده الخذالي. نوح ما الحزام؟ نعم عبد الرحمن بن عبد الملك. نعم وهلت لكيده شوف التغيير تخرج عبد الملك لكيده الحزام. حتى جاءني عبد الرحمن بن عبد الملك عبد الرحمن بن عبد انا هو عبد الرحمن الله صلى الله عليه وسلم حتى من عبد الرحمن وغيره من سلطان عن ابن عبد الله عن حكايه قال بارك ان الزبير بن عوام قال هذا خالد بن حجاج الى ابو الحنفه كان هلكت ولهلكت حيه من الطريق ولا بلد من الدين ومن يخرج بهذه كافرا الى رسوله ثم يدركه الموت وقد وقع عنه والله وقال الله غفورا رحيما. قال الزبير فهذا كنت اتوقعه وانت مقدمه وانا بارض الحدث فما احزنني شيء الحزن هذه حين غرامي لانه قل احد ممن هاجر من قريش الى معه قال اهله او لو رحمه ولم يكن معي احد من بني اسد من بني اسد يا ابن عزى ولا ارض غيره وهذا الاثر غريب جدا. لا اله الا الله. قال الزبير فقلت وحتى يلي عبد الرحمن بن وليد الخزاني على من تلبي اهل المدينه عبد الله عن حكام بن وقال به ان الزبير بن الله قال هذا خالد بن حكام الى اهل الحدث كان اسد حيه من الطريق ولا بلد لك فنزلت فيه ولم يخرج بيده مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع عنه الله وقال الله رحيما. قال الزبير فكنت اتوقعه وانت بوقدوما وانا بارض الحدث فما احزنني شيء حزن هذه حين براته لانه قل احد من هاجر من قريش الا ومعه ضواله او بني رحمه ولم يكن معي احد من بني اسد الا عبد العزى ولا عبد الله وهذا الاثر قريب جدا فان هذه القصه مكيه ولو بهذه الآية مثلا فلعله أراد أن هذا أم حقه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب يقول الله أعلم. هذا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة الحزامي بمهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار الحادي عشرة البخاري والنسائي. عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي بالزاي المدني أبو القاسم صدوق من العاشرة البخاري وأبو داود. وقال ما في حاجة حتى لنا سيدنا ابن داود مولى عبد الله بن جعفر حتى لنا سهل عثمان حتى لنا عبد الرحمن بن سليمان حتى لنا أسعد حتى لنا أسعد وابن طوال حتى كلمة من أساس من الله تعالى فما قال خرج قمرة بن الباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بل الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل سبيل حلته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن ربا أن تعالى أسرائيل وأن تعالى من أسرائيل بن جبير عمر وفضل العيش برقي الذي كان مصاب الذي كان مصاب البصر وكان من أكثر عن أبي يوسف حدثنا عبد الله بن ربا أن تعالى أسرائيل وأن تعالى من أسرائيل بن جبير عمر وفضل العيش البرقي الذي كان مصاب البصر وكان البخر البخر نعم وكان عن ابي ضمره بن العيس وعندك ضمره نعم عن ضمره بن العيس نعم قطعني نعم توصى ابي ضمره اي حكم الاشاره عليه السلام شوف التقريب من رواه من النجار من ابي حاتم من ابي حاتم شكرا الحديث هذا حديث عبد الله بن رجاء. نعم. نعم. أنا أبي غضب له. نعم الله رجاء. عن ضمرة بن عيس الزرافي. نعم. الذي كان مصاربا فرقان بمكة. فلما نزلت كل المصابين من الذي جاءوا بالنسان وجاءوا لا يستطيعون حيلا. فقلت لي لغبي ما يؤمن به حيلا. فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم ادركه موكب التنعيم فنزل ثاني الايه ومن يخرج من بيته وهذا امر الله ورسوله ثم يدخل في الايه وقال الشرعي حدثنا حسن بن عروه البصري حدثنا حيه بن حيه الحمصي حدثنا بقيه بن الوليد حدثنا ابو خيران عن ابيه حدثنا مقصود عن عبد الرحمن بن غير من الاشعري ان على ابي مالك قال هذا هو عالم الاشعري انبانا وابي مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال من انتقد خارجا في سبيل راضيا اشتراء وجهي انتقد توجه ما له ذكر يا شيخ ما له ذكر من بدل خاليا في سبيلي خاليا اشتراء وجهي وتصديق وجهي وايمانا بركني فهو بي وما لم اخر وما لم ارى الله الا ان يتوقعه بالجائز فهو يدخل الجنه واما ان يرجع في امان الله وان طالب عبدا فلاطه حتى يرده الى اهله مع ما نال من اجل الاولين وقال الحمد لله وقال وما لم يرد الله فمات او قتل أو رقصته قرته أو غيره أو نذره أو رقصته نعم رقصته أو رقصته وصال من أنت؟ نعم رقصته وصال نعم رقصته أو نذره فأنت أو ما كان بواجهه لأي حد كان الله بوجهه وروى أبو داود من حديث بقي من الحمد لله إلى آخره وزاد ذاك قوله وهو سعيد وان له الجنه وقال حاول ربنا حدثنا ابراهيم بن زياد حدثنا ابو معاويه حدثنا محمد بن اسحاق عن حمير بن ابي حميد عرف بن يزيد الهدي على ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف حاكم فما كتب الله له اجر الحاكم الى يوم القيامه ومن خاف معتذرا فما كتب الله كتب له أجر الوطن إلى يوم القيامة ومن خرج هذه في سبيل الله فما تكتب له أجر هذه إلى يوم القيامة وهذا حديث غريب من هذا الرجل وإذا مرض بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كاذبين قالوا لكم عدو مبينا يقول تعالى وإذا مرض سند الحديث قال ابن سلام رايمي زياد لا يحتاج له زياد استبلان شيخ يقول عندنا ابراهيم بن زياد استبلان نعم تعالى الحميد بن ابي حميد هذا الشيخ ابراهيم ايه؟ ابراهيم بن زياد البغدادي المعروف بسبلان بفتح المهمله والموحده ثقه من العاشره مات سنه 28 مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي. نعم. أين أحد؟ كان مغفول. مثلا الحين. خمسة. بل الحين هذا. نعم. ما عندي أدركه. أبي على وما خفنا غيره. عندي عمل أبي على غيره. متى أبي على غيره. فكان فيها وسبعة. إلى وفاتهما. 75 سنة من 20 أو من 30 28. كم يبلغ ابي حميد؟ كم تعيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل عيد مثل ليس البعيد في هذه الأصول يعني قاعد الشرع المعذور يلحق من فعل العمل وكما أن الغازي كذلك يكون شهيدا لما في سبيل الله فالحاج المعتبر استهانة قد دلت النصوص على أن العذر الشرعي يلحق المعذور بالعاملين إذا قصص إلى مريض العجل وأساغ كتب الله له مكان يعمل صحيح المؤمن هذا خرج قاصدا من العمل من رحمة الله جعل له ثواب الحسنات قبل أن يتم فشل بعيد نعم لكن بهذا السند لا يكون بهذه القواعد يعلم يا حميد بن أبي حميد حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف باسم أبيه على نحو 10 أقوال ثقة المدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة مات 42 40 وهو قائم يصلي وله 75 الجماعة واحد ثاني شيخ حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي مجهول من الخامس أبو داود من هذا التفسير على حميد على بغيره نعم فيه بعد آخر شيخ حميد ابن أبي حميد مهران الخياط الكندي أو المالكي ثقة من السابعة سابعة نعم ترمذي والنسائي محترق عن عبيدة عن عطاء عن عطاء نعم عن عطاء نعم يقول تعالى يا إله ربك في الأرض أي كافركم بزيادك ولا قال تعالى علما سيقولون ثم قال آخرون ولله الأرض يقولون ولله الآية وقوله لن يريد أهلكم اللهم تقتلوه من الصلاة أي تقتلوه بها إما من كلية إلا من كليتها لأن تدعوا ما هي ثنائية ما فهمه الجمهور إلا لله واستدلوا بها على اقتصاد الصلاة استدل ربنا من الله واستدلوا بها على قصر الصلاة استدل ربنا من ذلك فيقال لا بد أن يكون فهم طاعة من جهاد أو حج أو طاعة أو بلدين أو زيارة أو غير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وقال ويحلى عن مالك بن رياض عنه نحوه إلى هذا قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ومن طاعت لا يفترضوا خمرا ولا كربتي بل لا بد أن يكون مباحا بقوله فمن اضطر في محرفة غرم جماله بيد الآية فلا أباح له تناول فلا أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسببه على قول سالم وأحمد وعلى قول سالم وأحمد وغيرهما من الأئمة وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وقيع عن الأعمش عن إبراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رجل تاج أقتله إليك أحرمني فهذا أمره أن يصلي ركعتين فهذا مرسل ومن قائل يكفي مطلق السبب سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج رقاق الطريق ويقال من الخالف السبيل ترخص من الوجود مطلق السبب وعلى قول أبي حنيفة والتوحيد وداود بعموم الآية وقال بعض الجمهور وأنت قول تعالى أحدثتم أن يصلكم الذين فهموا وقد يكون هذا خرج مخرج آل قال بدون هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان آل وأسفاره مخرورا ومخروفة بل ما كانوا يظهروا إلا إلا إلى رجل عام أو في جرية خاصة وسائر الأحياء حظ الإسلام وأهله والمرجوق إلى سائر الأحياء الأحياء وسائر الأحياء منون؟ نعم كنتم الأحياء الأحيائي أحسن يعني قال حرب كاب الأحيائي حرب من كاب الأحيائي حافظ الإسلام واهل والمنطوق لا فرد وفد غالب أو على حادثة فلا مفهوم له فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكما دراهم أرد تحصلا وقوله تعالى وربائبكم الذي حدوثكم لثالثوا لها وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا المؤمنين حدثنا من بيت العربي عن عربي عن عبد الله بن رابية أن يعلم الأمية قال سمعت عمر رابية رابية بابية بابية بابية نعم والأول شيء حدثنا إيش حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي كذا لا سمع رحمه الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللي يخرج اشتغى طلب العلم ويموت فيقع تنبغط عليها بالعلم الهادف ورجع لك ورجع لك ورجع كان يجاهد صلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى عما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون على أرض فقد لا يفعل دون أهل تعالى فإن في مدى الإسلام إلى العبرة كان عليه وسلم خطيبة بل ما كانوا منحرون إلا إلى الغرب العام أو في سبيلية خاصة وكانوا الأحياء الأرض بإسلام الأعلى والمنطوق إذا خرج مهلا خرج مخرج الغالب أو على حادثة ولا نقوم له فقوله تعالى ولا تكرهوا بين الحق وعبد وكان المنكور اذا خرج مخرج الغالب او على حادثة فلا نقوم له فقوله تعالى ولا تكرهوا بين الحق وعبد وكان المنكور اذا خرج مخرج الغالب او على حادثة فلا نقوم له فقوله تعالى ورباعدكم الله من نسائكم الاعلى وقال الإمام أحمد حسن لما أريد حسن لما بغيث العربي والنار على الله العافية أن يعلم وقال الإمام أحمد حسن لما أريد حسن لما بغيث أنا عن أبي عمار عن ابن أبي عمار عن ابن أبي عمار نعم نعم نعم عن أبي عمار عن عبد الله العافية رابية كمان رابية ابن أبي عمار أنا ابن أبي عمار أنا ابن أبي عمار عبد الله بن رابع عن الله بن عميدة وكانت عمر والخطاب قتلا قوله ليس على الزمناء تقول الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن لك فقال لي عمر رضي الله عنه أعلمتم ما عملتم فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه فصدق ليتصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها وهكذا روى عنه مسلم بن سنن حديث بن جبير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عن عنده وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال عبد المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يقبل الا لهذا الوجه ليس له معروفين المعنى أن الله صدق على عباده بقصر مطلقة أمروا أو خافوا قوله خفتم خرج مخرج الغالب لأنهم كانوا في غالب إقامته في المدينة كانوا على خوف إذا خرجوا في الأسفار العامة والغزو العام وكل السرايا أيضا فلهذا جاءت الآية هكذا إن خفتم والمنطوق الذي يخرج مخرج الغالب أو على حادثة معينة ليس له مفهوم إذا جاءت السنة بما يدل على خلاف ذلك فمن هذا ما ذكره المؤلف ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء فإن كثيرا من الكفار والمنافقين يكرهون فتياتهم على البغاء حتى يحصلوا من ورائهن الكسب المادي يعني يأمر جاريته ويكرهها أن تذهب فتزني فتأتي له بمال في مقابل الزنا، كان هذا معروفا في الجاهلية، فنسخ الله ذلك في الإسلام ونهى عنه وهو محرم، وليس له أن يفعل ذلك ولو رجع ولو ورد التحصن، ولو لم يكن التحصن فهو حرام عليه أن يأمرها بالفاحشة أو يرضى بالفاحشة، ولكن لما كان الأغلب على السادة إكراه الفتيات جاءت الآيات ولا تكرهوا الفتيات في البراء، والبراء محرم مطلقا، وليس لهم أن يرضوا بذلك ولا أن يأمروا به ولا أن يقرهن عليه. وهكذا قوله جل وعلا: وربائركم اللاتي في حجور نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تكون عند زوج أمها وبحد زوج أمها تتبع أمها، فجاءت الآية على الغالب، وإلا فبنت الزوجة محرمة وإن كانت عند أبيها لم تكن مع أمها، المراعاة والدخول والوطئ، ولهذا قال بعد: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن بحجوركم فلا جناح عليكم، بل أعرض عن ذلك، فعلم بذلك أن بنت المرأة تحرم إذا كان الزوج دخل بأمها وإن كانت عند أبيها لم تكن عند أمها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلو تزوج إنسان امرأة ولها بنت ليست معها بل عند أبيها أو عند جدها أو عند غيرهما لم تتبعها فإنها محرمة عليه، وإن لم تكن في حجر إذا كان قد دخل بأمها، فليس له نكاحها مطلقا، سواء كان في حجره أم لم تكن في حجره، هذا الذي عليه أهل العلم. فيه خلاف جاد لا يعول عليه كما ذكره مؤلف محله ان شاء الله كما ياتي. المقصود ان قوله جل وعلا ليس له معنى، فالمسافر الامن يقصر، ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان في غايه من الامن، قد انتهى امر المشركين وفتح الله عليه مكه وامن الناس، وكان يصلي ركعتين في سفره حتى رجع المدينه عليه الصلاه والسلام، وهم في غاية الأمن، فدل ذلك على أن قوله إن خفتم ليس له مفهوم، وأن المسافر يقصر مطلقا خاف أو أمن، لأنها صدقة من الله عز وجل صدق بها على عباده سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو بكر بن أبي كيف تحقق الأمر عن عبد الله بن الرابية نعم نعم هذا أقرب نابيه من معروف من نابيه من معروف من جد الراجع. نعم. وقال استطاع الراجع علامة حتى الراجع مسلم من حيث مخرج المسلم. نعم. وهكذا أول حدثنا وقال ابن مطر حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى حدثنا عبد بن محمد بن سعيد حدثنا ابن جابر حدثنا زيد عن قرش بن وهب عن ابن الرداد قال سألت ابن عبد عمر ان رفع سمعه بالسفر فقال ورقه النمله من السماء يعني توحيد والتحديد يعني عليكم ان تقبلوا رخصه الله وليس لكم ان تقفوا في ذلك وليس لان يرد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا من باب التحديد من باب الغضب عليهم رضي الله عنهم. ما في عبد الله بن رابيه؟ ما في رابيه؟ نعم رابيه فقط. نعم نعم في عبد الله بن بابي عبد الله بن بابا الموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بتحتانية بدل الألف ويقال بحذف الهاء المكي ثقة من الثالثة مسلم الأربعة هذا وقال بابا بابا وأبا بابا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل صلاتك يدل على الوجود معروف عن اهل العلم السنيه هنا السنيه بدليل ان يجوز الاتمام لان بما نقول صدقه تعبدوها فاذا اريد اعتقادها هو الوجوب واذا قيل الفعل وهذا الفعل فالفعل ليس بواجب لما هو سنه ولكن يجب الاعتقاد ان الله شرع هذا. نعم. وقال لا أقول نفس الله كيف تحدثنا يزيد بن هارون حدثنا معاذ بن عبد الحميد عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ابن عباس بين مكة والمدينة ونحن آمنين لا نخاف بينهما فتحتني ركعتيهم وهكذا رواه الغزالي عن محمد بن عبد الله عن خالد بن حتى عبد الله بن عبد قال عبد عمر بن عبد السائب بن عبد البر وهكذا رواه ابن وهشام ويزيد بن ابراهيم التسري قال وقال إذا محمد حسن يا ربي حسن يا بشار هذه قال أن عائشة بن وهب بن خزاعة قال صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الضحى الضحى الصبية أكثر ما سمع الناس وزار الناس وحامله قطعتين أكثر ما زار الناس وحامله قطعتين وروى جماعه في روايه لماذا في رب مالك من طرق الانعام اسحاق السميعي سميحين سميحين عن ايش؟ ورجل بخاري حدثنا ابو الوليد حدثنا زوجه اما ابو اسحاق فما بخاري بن عمر قال كنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل ما كان عامل ما كان من ذلك حدثين وقال البخاري حدثنا ابو جد حدثنا نحلة حدثنا عبد الله اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثين وابي بكر وعمر وعثمان تمر من رسول ثم اكلتها فليس قبلي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان والله البخاري أيضا الحديث الثاني عن الأعمش وأخذ من استرجع يعني استنكر ذلك وكرهه لأن مخالفة السنة هي المصائب مخالفة السنة من المصائب ولهذا لما ضلع بلغ عبد الله قال إنا لله وإنا إليه راجعون لما علم أن عثمان أكم كان عثمان تأول في هذا رضي الله عنه عبد الله حب أن يكون استمر على ما كان عليه من قبله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر ولكنه اجتهد صلى أربعا كره ذلك عبد الله واسترجع ولا تحبني أربع ركعات ركعتان متقبلتان ذلك صريحا على ان القصد قيد بشرطه بدون القول ولهذا قال من قال من العلماء ان المراد من القصد لا هو انما هو قصد كريهيه الكريهيه وهو قول مجاهد وقال صدي كما جاء في بلاغه واعترفوا ايضا بما رواه الله مالك عن سالف بن كيسان عن حبه بن جبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت في الصلاة قطعتين ركعتين للسفر والقمر ويقيم الصلاة السفر وزيد الصفات صلاة حرام وقال رواه الحديث البخاري مع عبد العزيز بن التميسي ومسلم عن ابن يحيى وابو داود عن القعلبي والنسائي عن قتيبة اربعه عن ثالث الله قالوا فاذا كان حق الصلاة للسفر يستئذن اليه فكيف يكون مراد بقصدها هنا افضل منها لأن الله القصد لا يقال فيه لا يقال فيه فإن جعلته إله أن تكفروا مرسلات وأصبح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع أو سفيان وعبد الرحمن عن زيد بن عن زيد بن جاني عن عبد الرحمن بن أبي جلال عن عمر رضي الله عنه عن زبيد عن زبيد عن زبيد زبيد يا منى عن ابن زيد بن جابر وقال هذا الحديث البخاري مع عبد العزيز بن التميسي ومسلم عن ابن يحيى وابو داود عن القعلبي والنسائي عن قتيبة اربعه عن ذلك الله قالوا فاذا كان حق الصلاه للسبب يستئذن الى الثنتين فكيف يكون مراد بقصدها هنا افضل سميه لان الله القصد لا يقال فيه لا يقال فيه فليس عليه الله ان تقصروا من الصلاه وأصبح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع أو سفيان وعبد الرحمن عن زيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنه عن زبيد يا منى عن زبيد بن يامن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السبت ركعتا وصلاة الأضحى ركعتا وصلاة الفجر ركعتا وصلاة الجمعة ركعتا كما من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وابن ماجه وابن حبان في صحيح مكتوبة عن زبيد بن جابر عن زبيد بن جابر وهكذا رواه النسائي وهكذا رواه النسائي ابن ماجه وابن حبان في صحيحه منطقه عن زيد بن جابر وهذا اسناد على شرط مسلم وقد حكم المسلم في مقدمة كتابه لسماع ابن ابي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصلاة ان شاء الله وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصلاة ان شاء الله وان كان يحيى بن معين وابو حازم والنسائي قد قالوا انه لم يسمع وعلى هذا ايضا فقال فقد وقع في بعض طرق ابي يعلى ان المسلمين من طريق السوء عن زبيد عن طبقه من ابي ليلى عن الثقه عن عمر فذكره وان لم يناجهم من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي حجاج من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جعد عن ابي جعد يزيد بن ابي زياد بن ابي جعد عن طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جعد عن وروى يعني لماذا من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جعد عن زبيد على ابن ابي جعد على ابن ابي جعد على ابن ابي جعد عن عمر صلى الله اعلم وقد رأى مسلم في صحيحه يا ابو داود والنسائي وابن ماجه في حديث ابي الحيان رضى ابن عبد الله المسلم زاد مسلم والنسائي وابن بن عارف الراكب كالتيرتين من حيث كان والبر وقال اصبح قلت فيه قولا إلى وقتهم في الأرض لشاهد الله المقصود من الصلاة في حكم الآية إن الصلاة إلى كل جمعتين بسبب فهي تمام التفصيل لا يحل إلا لا يحل إلا أن يقال من الذين كفروا أن يفتنوا عن الصلاة والتفصيل ركعة وقال ابن أبي ربيع المجاهد فلشاهد الله المقصود من الصلاة يوم قال ابن أبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حجر السلام والمشركون بالنظر الى صلاه التمام صلاه الحاضرين المقيمين ولهذا قال النبي انها رخصه من الله فقط من الله ولم يقل لهم ان المراد قصر الخوف الذي قصر الخيريه وقصر الاركان فقال انها صدقه من الله فدل ذلك على ان امر على ظاهره وانها قصرت يعني العدد في جعلت اربع حنتين بفضل من الله سبحانه وتعالى في اميه بن عبد الله قال ضربها من حسيد ولا من أسيد وما يدهنا يزيد بن زياد بن جعد يزيد بن زياد بن أبي الجعد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق من التابعة البخاري في حلقة العباد المسائل يزيد بن زياد بن زياد بن أبي الجعد غير أحد يعني كنت عنده من أبي زياد نعم لا أيها زياد نعم هذه عند إشكال آخر من أبي زياد أو من زياد عندك من أبي زياد تقريب يزيد بن زياد لا تنصيب من الشامية من سطر هذا مش هالقراء حاضر كافي جيد من عزيزي نعم طيب ان شاء الله نعم هذا من بابين والله من بابين نعم نتذكر في الله خير نعم لا نغدى بي يعلم الأمية من بابين من بابين هي أحد يعلم الأمية تغدى هذا الرابية بابين نعم نوع من انواع صلاه الخوف نعم نوع من انواع صلاه الخوف نعم الذي يصلي كل واحد المؤمن ركعه نعم نعم صحيح هذا الذي يصلي الامام ركعتها نعم كل طائفه تكمل نفسها نعم لكن الافرح ان كل واحد تكمل نفسها ركعتها لكن نوع اخر ما تكمل ركعه واحده تكمل كفايه نعم نعم كمل نعم أمية ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد ابن الهمزة ابن أبي العير قط المهملة المكي أخوه ابن أبي العير المكي أو أخو خالد ثقة من الثالثة مات سنة 87 أمية ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد بفتح الهمزة ابن أبي العير بكسر المهملة المكي أخو خالد ثقة من السابقة مات سنة 87 النسائي وابن ماجه لا لا ابن أخي أكار بن عتيل أبي مكة من أبي العير رحمه الله سلم نعم أبو العزيز سلم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لو استدل المصلي على جبلة بالآلة المعروفة بتختلف الآلات هذه تختلف لابد من التعاون بأهل العلم لا تكفي وحدها لأنها قد تختل قد تختل أيضا بعضها أجود من بعض نعم نعم